للرسل ليس كولائك للنبيين، وولائك للنبيين ليس كولائك للصديقين، وولائك للصديقين ليس كولائك لسائر الصالحين، وولائك للصالحين ليس كولائك لعامة المؤمنين فضلا عن فساق المؤمنين، فكل بحسب إيمانه وتقواه. وكذلك عداؤك للكافرين، أنت تعاد الكافرين مطلقا وتبغضهم، ولكن كما أن المؤمنين درجات فالكافرين دركات، فعداؤك للكفار أيضا يتفاوت، عداؤك للكفار أيضا يتفاوت، فليس الكافر الذمي أو المعاهد كالكافر الحربي، وليس الكافر الذي لا يؤذي المؤمنين كالكافر الذي يؤذي المؤمنين ويعادي المؤمنين ويكون شديد الوطأ على المؤمنين. فهذه المسائل مما يتفاوت فيه الإنسان، ولذلك كانت النتيجة أن الجنة درجات وأن النار دركات. هذه المسألة العظيمة هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموالاة على أنواع، الموالاة على أنواع، منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو حرام كبيرة من الكبائر، ومنه ما هو جائز مباح. نقول هذا الكلام لأن عامة الخوارج دائما يستدلون بالناقض الثامن من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم. الإمام قال مظاهرة الكافرين أو المشركين ومعاونتهم، ولم يعبر بالموالاة، وهذا من ضبط الإمام رحمه الله، لأن المظاهرة والمعاونة هي التولي للكافرين وهي الموالاة الكفرية، والتعبير عنها بالتولي، وهي محبة الكافرين لدينهم ونصرتهم على المؤمنين، يعاون الكافرين على المؤمنين وينصرهم على المؤمنين، فهذا لا يكون إلا لحب ما هم عليه من دين وبغض ما عليه المؤمنون من دين، فهذا كفر مخرج من الملة. وفيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني فإنه من الكافرين. فهذا هو التولي، هذا هو النوع الأول، وهو موالاة الكافرين لدينهم أو مظاهرتهم ومعاونتهم على المؤمنين، هذا كفر مخرج من الملة. هنا نذكر بقاعدة، وهو أنه عند تكفير المعين لابد من أمرين: الأول أن يكون الأمر الذي وقع فيه كفري مخرج من الملة، واضح؟ الثاني أن تتوفر فيه شروط وتنتفي الموانع: ألا يكون جاهلا، ألا يكون مكرها، ألا يكون متأولا، ألا يكون مخطئا، فإن التكفير له موانع، فالجاهل يعذر بجهله، والمتأول يعذر بتأويله، والمخطئ والناس يعذر بذلك، والمكره أيضا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله عز وجل عفى لهذه الأمة عن أخطائها العلمية والعملية، أو كما قال رحمه الله، والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما قبضه الله قال ما حملك، يعني على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك، والله لا يغفر الشرك. وهذا وقع في كفر صريح وهو الشك في قدرة الله، لكنه جاهل فعفى الله عنه، فهذا عذر بالجهل. كذلك الخطأ، الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ ظاهر ولكنه أخطأ من شدة الفرح كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيعذر المرء في الخطأ ويلحق به الذهول والنسيان وكل ما ليس بتعمد. وكذلك يعذر المرء المكره كما في قصة عمار رضي الله عنه، كان المشركون يعذبونه عذابا شديدا حتى قتل أبوه وقتلت أمه، فأجابهم إلى ما أجابهم إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. وفيه نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني يكفر حينئذ من انشرح صدره بالكفر، أما من اطمأن قلبه بالإيمان وأكره على الكفران فهذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر. وأجمعت الأمة على أن المتأول يعذر بتأويله، ولذلك الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد وفي أبواب صفات الله جل وعلا ونحو ذلك من الأمور التي هي كفرية عذروا بتأويلهم، كالأشعرية والماتريدية والمعتزلة ونحو هؤلاء. والصحابة رضي الله عنهم عذروا الخوارج بتأويلهم مع أنهم أهل بدعة، واستحلوا الدماء، استحلوا ما حرم الله، واستحلال ما حرم الله كفر مخرج من الملة، ولكنهم كانوا متأولين ضالين فلم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. فالنوع الأول من الموالاة هو الموالاة الكفرية، وهو التولي، وهو موالاة الكافرين محبة في دينهم. النوع الثاني وهو الموالاة الدنيوية، وهي أن يتولى المسلم الكافر لدنياه لا لدينه، فهو مبغض ما هو عليه من دين ولكنه يرجو ما عنده من دنيا، ولكنه يرجو ما عنده من دنيا. وفي ذلك قصة حاطب رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، ونزل في ذلك آيات سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، إذن هم أو من فعل ذلك لم يكفر. ولذلك لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه من أهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، فدل ذلك على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر ليس بكفر ولا شرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعفو ويغفر عما دون الشرك، أما لو كان شركا أو كان كفرا فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان فعل حاطب كما قال حاطب وصدق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني فعلت ذلك خشية على أهلي، يعني يتخذ عند المشركين في قريش يدا حماية لأهله في مكة. إذا هذا الفعل كان لدنيا وليس لدين، وإنما هو يبغض ما هم عليه. إذن هناك أمور قد يقع فيها المرء لأمر دنيوي تغلبه نفسه أو نحو ذلك، فيقع في بعض المعاملات المخالفة مع المشركين ويكون عمله كبيرة من الكبائر لا كفرا. وهذا يقع أيضا في دنيا الناس اليوم، والمتحمسون يسارعون إلى التكفير ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأمر التكفير أمر شديد ليس بالأمر الهين، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. بقى النوع الثاني أن يتولاهم لدنياهم، فهذا كبيرة وهذا محرم غير مخرج من الملة إلا لمن استحل ذلك. النوع الثالث مجرد التعامل معهم كالبيع والشراء أو المعاهدات الدولية ونحو ذلك، ويدخل فيه المحبة الطبيعية كمحبة الولد لأبيه أو محبة الرجل لزوجه الكتابية اليهودية أو النصرانية، هذه محبة طبيعية لا يحبها لدينها، وإنما هي محبة كما يحب المرء أباه، كما يحب أمه، كما يحب عمه. والله عز وجل قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب يحبه لأنه عمه وكان يحوطه وكان يحميه، لكن هل محبة دينية؟ حاشا وكلا، وإنما هي محبة طبيعية. وكذلك المعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المشركين وكان يعامل اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور جائزة متاحة مباحة ليست بممنوعة، هذه الأمور ليست بممنوعة بل هي أمور مشروعة. إذن المولاة عندنا كم نوع؟ ثلاثة أنواع: كفر مخرج من الملة، كبيرة من الكبائر، مشروع غير ممنوع. الأول لدينهم كفر، لدنياهم فقد ارتكب كبيرة، جزاك الله خير. والأمور العادية من المعاملات كالبيع والشراء أو المحبة الطبيعية فهذه أمور لا تخرج من الملة. قال الإمام رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. أولا اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، ويجوز اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. الحنيفية اسم أن، ويكون على القول الأول خبرها ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، ثم فسر ما هي ملة إبراهيم التي هي الحنيفية: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا صحيح لغة نحو. ويجوز أن تكون أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية اسم أن، ملة إبراهيم صفة للحنيفية، والخبر أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كأنه قال أن الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يبقى الحنيفية عبادة الله وحده مخلصا له الدين. قال الإمام رحمه الله: اعلم، وسبق معنا أن هذا الأسلوب للتنبيه، وقوله أرشدك الله أقامك على الرشد، على الاستقامة، وهذا أسلوب طيب كما مضى، يدل على حرص الإمام على المتلقين وعلى الطلاب في الهداية. والدعاء باب عظيم يغفل عنه كثير من الناس، الدعاء أن تدعو لنفسك، أن تدعو لأهلك، أن تدعو لأبنائك، وكذلك أن يدعو الشيخ لطلابه. فكان كثيرا ما يدعو الشيخ رحمه الله، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني لموافقة أمره واجتناب نهيه، أن يوفقك الله للطاعة والطاعة لزوم المأمور واجتناب المحذور. ومن وفق لذلك وفق للإيمان والتقوى. فهذا دعاء جامع من الإمام رحمه الله. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية من الحنف، الحنيفية مصدر صناعي من الحنف، والحنف ضد الجنف، عندنا حنف وجنف. الحنف ميل عن الباطل إلى الحق، والجنف ميل عن الحق إلى الباطل. فالحنف ميل إلى الحق، والجنف ميل إلى الباطل. من يذكر آية ذكر فيها الجنف في سورة البقرة؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا ميلا إلى باطل في الوصية. الحنف ضد الجنف، أن يميل إلى الحق وإلى التوحيد. ومنه سمي الحنيف حنيفا، وهو المقبل على الله بتوحيده، المبتعد عن شركه وتنديده. هذا هو الحنيف. وكان العرب يسمون أنفسهم الحنفاء، حتى المشركون منهم يسمون أنفسهم الحنفاء نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رغم شركهم. كما يقول ابن منظور في اللسان، كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء. والحق أنه كان منهم حنفاء، وأما عامتهم فغيروا ملة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان منهم البعض كزيد بن عمرو بن نفيل الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثم بن صيفي في عدد قليل كانوا على بقايا ملة إبراهيم ولم يشركوا بالله جل وعلا، وأما بقيتهم فقد بدلوا ملة إبراهيم بعد عمرو بن لحي الذي كان قبل بعثة النبي بقرنين من الزمن. فالشاهد أن كلمة الحنيف كانت موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نسبة إلى إبراهيم الحنيف، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ونسبة الحنيفية إليه والملة إليه وأمر الله جل وعلا بذلك، هذا أمر فيه نكتة. يعني أن الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أو ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، هل ملة إبراهيم غير ملة الأنبياء؟ هو أبو الأنبياء، فلماذا اختص إبراهيم بالحنيفية، هي ملة جميع الأنبياء، أو بالملة أن تنسب إليه وملته هي ملة جميع الأنبياء إلا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل الديانات أو كل الفرق يدعون وصلاً إلى سيدنا إبراهيم. نعم، جزاك الله خير. رضى الله عز وجل أن يميز هذه الأمة، أمة الإسلام، أنها هي التي تنتمي إلى ملة إبراهيم. الجميع يدعون الوصل بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة. إن كنتم حقا على ملة وشرعة أبيكم إبراهيم فها هي ملة أبيكم إبراهيم، فتمسكوا بها. ولكنهم كذبوا، ولذلك أكذبهم فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الأمم الموجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي وجاء النبي ثلاث: يهود ونصارى ومشرك العرب. الثلاثة يدعون أنهم على ما كان عليه إبراهيم. فاليهود تقول إبراهيم كان يهوديا، النصارى يقولون كان نصرانيا، المشركون يقولون كان على ما نحن عليه. فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. فإذا الحنيفية هي التوحيد، وهي الميل إلى الله بالكلية والإقبال على الله جل وعلا بالعبادة مخلصين له الدين. ولذلك فسر الإمام هاهنا قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. بذلك أمر الله جميع الناس، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاحتج عليهم بالخلق، لأنهم جميعا يقرون أن الخالق هو الله وحده. فإذا كان هو الخالق وحده فاعبدوه وحده، اعبدوا ربكم يعني أفردوه بالعبادة. والشيء بالشيء يذكر أن أول فعل في القرآن هو العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. أول فعل في القرآن العبادة، إياك نعبد. وأول أمر في القرآن أيضا العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء ذلك بين يدي قصة أصل خلقنا وهو آدم صلى الله عليه وسلم، يبين لنا الغاية من خلقنا. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني. وحذفت الياء تخفيفا، وحذفت الياء تخفيفا، وهذا كثير في القرآن. ويعبدوني أي يوحدوني، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. وفسر علي رضي الله عنه: إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. هل هناك تعارض بين القولين؟ ابن عباس قال: إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وقال علي: إلا لأمرهم وأنهاهم. تفضل. لا يوجد تعارض، كيف؟ لأن العبادة عبارة عن أمر ونهي. نعم، جزاك الله خير. لا تعارض ولا تناقض، لأن العبادة هي التوحيد، والعبادة هي تنفيذ الأمر واجتناب النهي. فالقولان لا يتعارضان. الآن أنت مأمور بعبادة الله جل وعلا، كيف تعبده؟ بتنفيذ أمره واجتناب نهيه، مخلصا له الدين يعني موحدا له سبحانه وتعالى. والإخلاص في العبادة هو أن يكون العمل لله دون شريك له. فالإخلاص هو التنقية والتصفية، وذلك بتجريد النية لله سبحانه وتعالى. فلا يأتي العبد عمله يريد به وجه الناس، ولا يرائي به ولا يسمع، وإنما يريد بعمله وجه الله جل وعلا وحده. وأما إن أشرك مع الله غيره فإن الله جل وعلا كما قال عن نفسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واعلم أن العبادة نوعان، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. قال: والثاني من أنواع العبادة عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهي خاصة، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول لا يحمل عليه الإنسان لأنه لا يغير فعله، لكن قد يحمل على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمل عليه. العبودية نوعان: عبودية الضرار، هو لا يملك من أمره شيء، هو عبد لله عز وجل، الله عز وجل يتصرف في كونه كيف يشاء. فالإنسان الآن هل هو الذي اختار لنفسه أن يولد في وقت معين وأن يكون ذكرا أو أنثى، أو في بلد معينة وجنسية معينة، أو لون معين، أو هيئة معينة؟ هل هو الذي يملك لنفسه المرض أو الموت وغير ذلك؟ لا يملك نفسه، هذا كله مضطر إليه، هو عبد خاضع اضطرارا له. وبهذا المعنى فجميع الخلق عبيد لله جل وعلا، لأنهم جميعا مربوبون له اضطرارا، لكنها عبودية لا مدح فيها ولا يحمد عليها صاحبها، لأنه لا يأتي ما يأتي عن اختيار ولا عن إرادة، وإنما الثواب والعقاب على ما يأتيه المرء بإرادته ومشيئته واختياره. هذا النوع الأول هو عبودية الاضطرار أو العبودية الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. النوع الثاني عبودية الاختيار، أن يتعبد المرء لله باختياره، هذا في الأمور الشرعية: أمره بالصلاة فصلى، بالصيام فصام، بالزكاة فزكى، أمره بالحج والعمرة فحج واعتمر، بالصلة فواصل الأرحام، بالإحسان في العشرة فأحسن العشرة، وكل ذلك أتاه باختياره، فهذا يحمد عليه ويثاب. فإن لم يأتي به عوقب عليه وجوزي عليه. إذن الثواب والعقاب على ما فيه اختيار. هذا يحل لك الإشكال في أن العبودية تأتي في النصوص الشرعية على نوعين: نوع يأتي يشمل كل أحد، ونوع يختص بالمؤمنين. هل هذا يتعارض؟ لا يتعارض، كل له معناه، يفهم هذا من السياق، يفهم هذا من السياق. واضح الكلام ولا فيه إشكال؟ قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. مضى معنا أن تكلمنا عن التوحيد وأنه تفعيل نسبة، وتكلمنا عن أنواعه، حدث؟ صح؟ وأنه توحيد ربوبية، ألوهية وأسماء وصفات. حدث أم لم يحدث؟ حدث. طيب، حد يكلمنا عن توحيد، عن التوحيد لغة واصطلاح، وأنواع التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد، واحد أي جعل الشيء واحدا، وشرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، إفراد الله عز وجل بحق. هو ثلاثة: وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراده سبحانه وتعالى لما يستحق من خلق وملك وتدبير. وتوحيد الألوهية إفراده سبحانه وتعالى بما يستحق له من العباد والأسماء والصفات، وإفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه نبيه وبما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. طيب، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد هذا مر معنا قبله، هو جعل شيء واحدا، وقلنا أنه تفعيل نسبة لا تفعيل جعل، يعني نحن ننسب إلى الله الوحدانية لا أننا جعلناه واحدا تعالى وتقدس سبحانه وتعالى، أو جعلناه واحدا في قلوبنا أو في عباداتنا وحدناه سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الوتر جل وتقدس. والتوحيد في اللغة أيضا الإفراد، ولذلك هو شرعا إفراد الله بحقه، وحقوقه ثلاثة: حق الربوبية وهو الملك والسيادة، الخلق الرزق والتدبير والتصرف، هو الرب الواحد جل وتقدس. وحق في الألوهية، فلا يتأله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، يفرض بالعبادة، الدعاء، النذر، الذبح وغير ذلك مما يأتي من أنواع العبادة، فلا تصرف إلا لله جل وعلا، لا تجعل إلا لله سبحانه وتعالى. وحق في الوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، توحيد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وذكرنا في المرة الماضية أن من زاد نوعا ثالثا فقد خالف الإجماع وحكم عليه أهل العلم بالزيغ والضلالة، لا سيما أن من اخترع هذه الأنواع كتوحيد الحاكمية أراد به تكفير المسلمين. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما الدليل ها هنا في هذه الآية أن أعظم ما أمر الله به توحيد الله، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك؟ هل أحد عنده جواب؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. واعبدوا الله ده فعل أمر، لا تشركوا بنهر. طيب ماشي، ما الدليل؟ يعني الآية تدل على الأمر والنهي، ما فيها دلالة على العظمة. إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إن الشرك لظلم عظيم، ولكن الشيخ هنا لم يستدل بها. وعندنا آية قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أحاديث أن تجعل الله ندا وهو خلقه، فدل على أن التنديد أعظم الذنب، فمقابله التوحيد أعظم الأعمال. لكن هنا الآية أتى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني إحنا إذا أردنا أن نستدل فقلنا أعظم ما أمر الله به التوحيد، ولذلك أرسل الرسل ونبأ النبيين وأنزل الكتب وخلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى. وإذا كان التوحيد هو أعظم العمل فالشرك هو أعظم الذنوب لأنه يقابله. لكن هنا الشيخ أتى بهذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاستشكل بعض الشراح أن هذه الآية لا تدل. ولكن الإمام رحمه الله له فطنة، وذلك أن هذه الآية رتبت الحقوق، رتبت الحقوق، فأعظم حق هو حق الله جل وعلا، أعظم حق هو حق الله سبحانه وتعالى، ويتعلق به أمران، عبادته أو الشرك بها. فأعظم حق هو توحيده، وعليه فأعظم ذنب هو الشرك به سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية دلت على أن أعظم الذنب الشرك، لأن الله لا يغفره ويغفر ما سواه، فدلت بمفهوم المخالفة على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، لأنه ضد التنديد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالنوع الأول الشرك الأكبر، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال بعض أهل العلم: هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغرا. انتهى كلامه رحمه الله. اعلم أن الشرك نوعان، والكفر نوعان، والظلم نوعان، والفسق نوعان، والنفاق نوعان، كل أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. الأكبر مخرج من الملة، الأكبر مخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة. طيب، هنا الشيخ قال: والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. أيضا من جهة التقسيم تجد أن الشرك منه ما هو ظاهر وخفي، سواء كان في الأكبر أو الأصغر، ومنه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي. الشرك أكبر وأصغر، الأكبر مخرج من الملة، الأصغر غير مخرج من الملة، وكلاهما ظاهر وخفي، قولي وفعلي. مثاله في الظاهر الشرك الظاهر كالسجود لغير الله، الذبح لغير الله. طيب الخفي نحو الاعتقاد في غير الله، اعتقاد النفع والضر في غير الله، هذا شرك ولكنه خفي في القلب، واضح؟ ولكنه خفي في القلب. أو التوجه بالقلب لغير الله جل وعلا، خوف، استغاثة، استعاذة ونحو ذلك، هذا شيء خفي يقابله شيء ظاهر. الخفي في القلب، الظاهر على الجوارح، نراه يسجد يذبح ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. عندنا كذلك ينقسم إلى قولي وفعلي. القولي نحو الذي يدعو غير الله، يسأل غير الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأقوال الشركية، أو يكون فعلي، أو يكون الشرك فعليا نحو ما ذكرناه من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندنا الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وكل منهما قول وفعل وظاهر وخفي. طيب، قال الشيخ: هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغر. يريد الشيخ أن من أهل العلم من حكم بأن الشرك لا يغفر الله أصغر كان أو أكبر، أصغر كان أو أكبر. ما توجيه هذا القول؟ إحنا الآن عندنا قلنا أن الشرك نوعان، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة. طب كيف الأصغر لا يغفر الله عز وجل؟ هل يخلد صاحبه في النار؟ كيف؟ نعم، هذا الدليل، لكن كيفية التوجيه؟ هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، لأنه لم يأخذ من الملة، لم يأخذ الشرك الذي في النار. نعم، وإذا من قال من أهل السنة أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، مراده أن الله عز وجل لا يعفو عنه كما يعفو عن أهل الكبائر ابتداء، ولكن لابد أن يدخل النار فيطهر ويجازى بشركه، ثم بعد يخرج من النار ولا يخلد فيها طالما كان معه أصل التوحيد. والجمهور على أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الآية إنما تختص بالشرك الأكبر، وأن الآية إنما تختص بالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله رب العالمين، وصاحبه خالد مخلد أبدا في النار. قال الإمام رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه الكلمة هي تفسير العبادة، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراده بالعبادة، والعبادة هي الدين، والعبادة لا بد من مخبر بها منبئ عنها هو الرسول، والعبادة لا بد معها من معبود يفرد بالعبادة وحده وهو الله. فهذه ثلاثة الأصول: العبادة هي الدين، الأمر والنهي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد من رسول، والرسول أرسله مرسل هو المعبود. ولذلك من جوامع كلام السلف قول الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لله رب العالمين سبحانه وتعالى، واضح. ولذلك هذه الرسالة من المنزلة بمكان أن تدرس وأن تفهم وأن تشاع بين الناس حتى يعرف الناس دينه، حتى يعرف الناس دينهم. هذه العبادة التي يحيا عليها المرء، وهي أول ما يسأل عليه المرء في قبره. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، الأصل جمع، الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. وتفصيل هذا في علم الأصول يرجع إليه، أن الأصل له معاني غير ذلك. فهذه هي الأسس التي يبنى عليها الدين، كما أن الدار لها أصل وهي الأساس القواعد، فكذلك هذا الدين له قواعده، له أسسه، وهو التوحيد. ولا بد معهم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يبنى عليها دين المرء، وهي التي سيأتي تفصيلها بعد بإذن الله جل وعلا. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الرب هو السيد المالك المدبر، الرب هو السيد المالك المدبر، والرب هو المربي، والرب هو المربي يربي خلقه بصنوف نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا على نوعين: ربوبية عامة تشمل جميع الخلق، ومنهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، الله عز وجل يرزق المؤمنين ويرزق الكافرين، ويدبر أمر المؤمنين ويدبر أمر الكافرين، لا شريك له في ملكه. هذه ربوبية عامة يشترك فيها الخلق جميعا، وهناك ربوبية خاصة، وهي الربوبية الإيمانية، يختص بها عباده وأولياءه بالإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان الأمر كذلك كان جل دعاء النبيين باسمه الرب، لأنه هو الذي يربيهم بهذه الصنوف من الإيمان والتقوى. ولذلك تجد أن أدعية النبيين في القرآن وفي السنة تكون باسمه الرب سبحانه وتعالى. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أين الشاهد في الآية؟ أين الشاهد في الآية؟ قوله رب العالمين، قوله الحمد لله رب العالمين، ففيه أن الرب هو الله، وأنه هو المعبود الذي تصرف له المحامد، فله الحمد المطلق وحده، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لأجل ذلك كان هو المحمود حمدا مطلقا سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الله هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله. والرب هو المربي الخالق، الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. انظر إلى هذا الفقه. الفقه ليس الفقه اصطلاحا الذي هو معرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه اصطلاحا. الفقه شرعا هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أعم. فقوله من يرد الله بخير يفقهه في الدين ليس يفقهه في الدين في العبادات، في المعاملات في الأحكام العملية، وإنما عقيدة وعملا، هذا هو الذي فقاه الله رب العالمين. هنا الإمام ينظر حتى في الأذكار، العبادات والإفراد بالألوهية يأتي باسم الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله. طيب في الأدعية والاستعانة والاستغاثة يأتي باسمه الرب، ولذلك من تنبه إلى أدعية الأنبياء وإلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها الأمة تنبه إلى هذا الأمر العظيم. فالله رب العالمين هو المربي الخالق الرازق، وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. قال الإمام: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.